وقوله خرج بلال بوضوء فيه دليل على مشروعية خدمة أهل الفضل، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتشرفون بخدمته. يا ليتني كنت فردا من صحابته وخادما عنده من أصغر الخدم صلوات الله وسلامه عليه. فكانوا يخدمونه نساء ورجالا، شبابا وشيبا وأطفالا. ولذلك قال أنس كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. الحديث. وشرط خدمة الأحرار وخدمة أهل الفضل أن لا يكون فيها محظور من الغرور والغلو في الاعتقاد ونحو ذلك مما يؤثر في سلامة معتقد الإنسان ويتجاوز به السنن. فالخدمة المراد بها القربة لله سبحانه وتعالى، فيحذر الخادم والمخدوم. فإذا خدم الإنسان من أجل علمه أو كبر سنه أو صلاحه وتقواه واستقامته فعليه ألا يعتقد استحقاقه لذلك الأمر، فإن الناس ما خلقوا لعبادة الناس ولا لتعظيمهم، وإنما خلقوا لعبادة الله وتعظيمه سبحانه وتعالى، فلا يعتقد أنه حقيق بذلك وأنه يجب على الناس أن تخدمه، فهذا من الغلو وفيه امتهان للناس وإذلال لهم، بل عليه أن يعتقد أنهم يريدون الخير، فإذا وجد الأمور على ما يرضي الله أذن لهم بذلك. أما إذا وجد في نفسه العجب والكبر والغرور وفعل ذلك رياء وتعاليا عن الناس فإن الله يحاسبه على نيته، وهذا من أعمال القلوب الفاسدة التي يحاسب عليها العبد ولو كان أصلح الناس. فإنه لو كان إماما في حيه أو طالب علم مقدما على أصحابه وقرنائه فأجلوه ووقروه، أو عالما واحترموه احترموه وقدروه، فاعتقد أن هذا واجب عليهم وأن له الفضل على الناس، فإنه يهلك بهذا الاعتقاد. فالفضل كله لله سبحانه وتعالى، وقد خاطب الله نبيه وأنبياءه بذلك فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالفضل كله لله سبحانه، فإذا وجد الإنسان في نفسه ذلك فهذه فتنة في المتبوع، فعليه أن يبتعد عن ذلك ويتقيه. وهكذا من يخدمه، فمن يخدم العلماء والأخيار الصلحاء ويقصد بذلك معونتهم على تبليغ رسالة الله وأداء الأمانة التي ائتمنهم الله عليها وقصد وجه الله وتقرب إلى الله بذلك، فإن الله يرفع درجته ويعظم أجره، وهو بخير المنازل عند الله، لأن الله يدخل بالسهم الواحد من صنعه يبتغي به وجه الله ومن رمى به في سبيل الله. فكيف بمن يعين العلماء ومن يبلغ شرع الله؟ فلا شك أنه إذا قصد وجه الله أن منزلته عند الله عظيمة ومقامه عند الله كريم، وهذا هو الذي كان من الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح. وأما إذا قصد بصحبة العلماء والفضلاء الشهرة والرياء وأن يراه الناس معهم وأن يعرف وأن يشتهر، وإذا جلس في المجالس تباهى بذلك وتحدث بذلك، فإن هذا على مهلكة، وهذه فتنة للتابع. فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن الدين قائم على الإخلاص، وأن جميع أمور الدين ينبغي أن تكون لله عز وجل وليست لحظوظ النفس. وهكذا إذا احتقر أقرانه لأنه بجوار الشيخ أو مع الشيخ أو مع إمام المسجد فتعالى على الجيران، أو مع فلان الصالح فأخذ يتباهى بذلك ويتحدث به فهو على مهلكة. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله المفاسد العظيمة في مثل هذا، حتى قال إن كثيرا من الناس يهلك بصحبة الصالحين، لأنه يصحبهم لمقاصد غير شرعية، أو يصحبهم فيفتن في دينه والعياذ بالله. فعلينا أن نعلم جميعا أن ما كان من الصحابة من مثل هذه الأحاديث وما قرره العلماء في شرحها من جواز خدمة أهل الفضل وأهل الصلاح، محله أن يكون ذلك لوجه الله، وأن يكون بعيدا عن الغلو والخروج عن السنن. فمن وفق للإخلاص وأراد وجه الله وابتعد عن الرياء فتح الله عليه أبواب رحمته ووجد البركة والخير. وقالوا قل أن يصحب أحدا من أهل العلم فيحفظ له حقه وحرمته، ويحفظ في صحبته ما يجب عليه أن يحفظه من الحقوق، إلا بارك الله له ونفعه ونفع ذريته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.